عاد في هدي خير العباد أنه أول من عرف عنه أنه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربود عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء من إناء واحد. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم صبية وهي خولة بنت قيس أنها قالت كانت إيش؟ قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، يعني معناها أنهما يغترفان من الإناء، يغترفان من الإناء، هو يغترف وهي تغترف، هو يتوضأ وهي تتوضأ. وقد جاء في وقد ذكر صاحب عون المعبود أن في بعض النسخ عن أم صبية عن عائشة، وعلى هذا فتكون عائشة هي التي حصل منها هذا الذي جاء في هذا الحديث من جهة الاغتراف والوضوء من إناء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أن التي فعلت ذلك مع رسول الله هي هذه المرأة الأجنبية، قالوا إن هذا يكون كان قبل الحجاب، يصح أن يكون قبل أن يفرض الحجاب، وأن المرأة تحتجب عن الرجل ولا يراها إلا محارمها، يعني يكون ذلك قبل الحجاب يحمل. وأما على أنها عائشة وهذه تروي عن عائشة كما في بعض النسخ فإن الأمر لا إشكال فيه. والمقصود للترجمة الوضوء بفضل وضوء بفضل وضوء المرأة كونها تختلف اليد مع يد رسول الله، يعني هذا يأخذ وهي تأخذ، يعني معناه يعتبر فضل وضوءها لأنه ما بقي بعد أخذها بيدها كما سبق أن مر في حديث عائشة المتقدم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد بن علي النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج حديث أصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن خربوذ. عن ابن خربوذ وهو سالم بن صرح ابن خربوذ وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. الله إليك، كأنه في تحريف. أحسن الله إليك، بالجيم سالم بن سرج. ها؟ سرج ولا شرح؟ سرج. قال ابن حجر نعم. كاف الجيم؟ نعم، بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم. أيه. أبو النعمان المدني. سالم بن سرج وليس بن شرح، سالم بن سرج المدني وهو ثقة. نعم. أخرج له أبو البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. نعم. نعم. سرج. نعم. نعم. عن أم صبية الجهنية. عن أم صبية الجهنية وهي خولة بنت قيس وهي صحابية حديثها أخرجه البخاري في أدب المفرد وأبو داود بن ماجه يعني كالذي روى عنها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون في الإناء الواحد. قال مسدد جميعا يعني أحد الشيخين هو الذي أتى بهذه اللفظة وهي جميعا. والمقصود أنه مثل ما تقدم يعني يتوضعون جميعا من وعاء واحد أو من المكان الواحد. وقالوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى زمن النبوة وأنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يعني ينكر عليهم دال على أن هذا مما أقروا عليه. ولهذا كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فإضافة الشيء إلى زمن النبوة وأنه ما حصل يعني منعه من ذلك دل على مشروعيته. قال حدثنا مسدد عن حماد. مسدد مر ذكره وحماد غير منسوب وهو بن زيد. إذا جاء حماد غير منسوب وهو بن زيد لأن مسدد يروي عن حماد بن زيد. وهذا يعني حماد مهمل غير منسوب فإذا جاء مسدد يروي عن حماد وهو غير منسوب يحمل على حماد بن زيد لأنه يروي عن حماد بن زيد ولا يروي عن حماد بن سلمة. وهذا عكس موسى بن إسماعيل الذي مر ذكره كثير مرارا يروي عن حماد غير منسوب وأنه حماد بن سلمة وأنه حماد بن سلمة. موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب وهو بن سلمة. ومسدد يروي عن حماد غير منسوب وهو ابن زيد. وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أشرت إليهم آنفا. صلى الله عليك. بعد نافع قال حاء وحدثنا عبد الله بن مسلم ثم قال حاء وحدثنا. وحاء تدل على التحويل من إسناد إلى إسناد. حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة مر ذكره القعنبي. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. الفرق بين الشيخين لأنه هو الآن المتن. قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. هذه الزيادة كلها مسلمة. لا الظاهر أنها الزيادة بس من الإناء الواحد جميعا يعني عند الشيخين يتوضعون جميعا ومن الإناء الواحد هذه الزيادة مسدد. لأنه ما فصل قال مسدد من الإناء الواحد جميعا ما قال يعني. نعم أقول العبارة يعني ظاهرها الاتصال. لا بس هو الكلام على العبارة هذه اللي هي الأولى ما يكون الكلام تام. كان الرجال والنساء يتوضعون إيش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يتوضعون. نعم هذا هو الواقع يتوضعون لكن إيش الشيء الذي يراد. يعني يتوضؤون جميعا يعني من إناء واحد. في التعليق اشكال عليه ما قال ما قلتم هو الظاهر لقوله في البخاري اخرج الحديث البخاري لكن ليس فيه من الإناء الواحد. اين يعني البخاري خرجه من طريق ابن مسلم. يعني كلمة جميعا يعني هي التي يعني مجتمعين يعني افادت يعني او اشارت الى والا ما يكون له معنى لكن مسدد يعني في زيادة من الإناء الواحد. من الإناء الواحد جزاكم الله خير. والإناء الواحد يعني هو الذي فيه محل الشاهد للترجمة يعني فضل وضوء المرأة بالاغتراف فيكون مثل ما تقدم من الأحاديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال رضي الله عنهما أنه قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر مثل ما تقدم مثل الذي قبله كنا نتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد ندلي فيه أيدينا يعني معناها أن نغترف منه بأيدينا الرجال يغترفون والنساء يغترفون وكما هو معلوم هذا محمول على المحارم والأقارب الذين يعني بعضهم محارم لبعض كالزوج مع زوجته والرجل مع أمه أو مع أخته. وأما بالنسبة للأجانب فإن هذا يكون قبل الحجاب. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله. يحيى هو القطان وقد مر ذكره. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن حفص بن عاصم العمري. عبيد الله. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن عبد الله بن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال إنه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وينهي عن ذلك يعني كون الرجل يغتسل بفضل المرأة أو المرأة تغتسل بفضل الرجل. وأورد قبل ذلك الجواز وأحاديث الجواز وهنا أورد أحاديث المنع وأورد أحاديث من رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغتسلا جميعا وليغترفا جميعا يعني معناه أنه لا يتوضأ أو من الماء الذي توضأت به ولكن إذا اغترفا جميعا بحيث يعني هو يغرف منه ويتغرف منه فإن ذلك لا بأس به. والنهي يكون منصبا على ما إذا كان قد حصل الفراغ من الرجل أو المرأة ثم جاء الآخر ليتوضأ في الباقي. وقد سبق والأحاديث التي مرت بنا يعني في الباب السابق فيها الاغتراب وأنهم كانوا يغترفون وهو مطابق لما جاء في الحديث ولكن الحديث الذي سبق أن مر في باب الماء لا يجنب يدل على أن فضل المرأة والذي اغتسلت منه مرأة أو توضأت منه مرأة يستعمله الرجل وأنه لا بأس به. وعلى هذا فيحمل, قال بعض أهل العلم أنه يحمل ما جاء من النهي هنا على ما إذا كانت المرأة يعني توضأت في إناء وكان ذلك الإناء تساقط فيه ما جرى على أعضائها على وجهها وعلى يديها وعلى رجليها فإن هذا ماء رفع فيه حدث فلا يرفع فيه حدث آخر. قالوا فيحمل المنع على ما إذا كان الرجل توضأ وجعل ما يتساقط في طشت أو في إناء كبير ثم أو هي بالعكس وجاء الآخر ليتوضأ أو ليغتسل لأن هذا فضل لأن هذا ماء مستعمل وهو طاهر ليس بنجس ولكن رفع فيه حدث. قالوا فيكون محمولا على هذا أو أن ما جاء من النهي محمولا على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم لأنه جاء ما يدل على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته فيكون الجمع بين الأحاديث المانعة والأحاديث المسوغة أنه يحمل المنع على ما إذا كان الماء الذي هو فضل الوضوء المتساقط من أعضاء الرجل أو المرأة لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر أو أن المقصود بالنهي خلاف الأولى أو كراهة التنزيه وليس التحريم. وليغترف جميعا وليغترف جميعا يعني هذا يفيد بأن الاغتراف يعني أنه لا مانع فيه ومتفق مع الحديث التي مرت في الباب السابق التي فيها كنا نغترف ولكن الذي يختلف معه ما سبق أن مر في باب الماء لا يجنب هو ذاك الحديث الذي يعارض هذا الحديث ويخالف هذا الحديث لأن ذات الرسول استعمل ما يعني توضأت به ما بقي من استعمالها في الاغتسال ولم يكن يغترف معها لكن يعني يغترف جميعا إذا كانت المرأة هي التي بدأت وأخذت فيعتبر الماء كل واحد سواء بدأت ولا بدأه قبلها لا على قولهم هم الآن يعني الوضوء النهي أنه إذا اغترفت صار الماء بعد لما يأتيه الرجل يأخذ منه غرفة الثانية صار مستعمل لأنه بدأت فيه المرأة على كل هو يعني الأقوال يعني في أقوال عديدة في هذا ولكن أرجحها هو الجواز ويحمل النهي على ما ذكروا من الاحتمالين. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زهير عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن داود بن عبد الله عن داود بن عبد الله داود بن عبد الله الأودي نعم داود بن عبد الله الأودي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن وثقة نعم ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة حاء قال وحدثنا مسدد عن أبي عوانة ثم قال حاء والتحول من إسناد إلى إسناد حدثنا مسدد عن أبي عوانة وأبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو عوانة وهو غير أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم لأن ذاك متأخر وهذا متقدم. عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما صاحبه أبو هريرة 4 سنين ما في أبو هريرة هنا بلى صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة 4 سنين، يعني أن هذا الحديث يعزوه إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صحبه هذه المدة التي تماثل صحبة أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر في السنة 7، وبعد ذلك صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 4 سنين. وجهالة الصحابة كما هو معلوم لا تؤثر، لأن رجال الإسناد كلهم يحتاجوا إلى معرفة أحوالهم إلا الصحابة، فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم، وذلك لأنهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ثم ورد أبو داود حديث الحكم بن عمرو الأقرع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا مطلق ما فيه ذكر اغتراب. والجواب عنه مثل ما أجيب في السابق، يعني أنه يحمل على التنزيه. نعم. قال حدثنا ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال والأئمة الستة روى عن عدد، يعني يعتبرهم شيوخ لهم، اتفق لهؤلاء أن يكونوا شيوخا لأصحاب كتب الستة، ومنهم محمد بن بشار هذا، ومحمد بن مثنى الملقب الزمن مرة بين ذكره، ومنهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومنهم محمد المعمر البحراني، ومنهم الفلاس عمرو بن علي، عدد يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي داود يعني الطيالسي هو سليمان بن داود وهو نعم أبو داود الطيالسي، مو سليمان اسمه هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك أبو داود ولا أبو الوليد ذاك يا أبو الوليد وأبو داود لعل ذاك أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك، وأما هذا سليمان. والطيالسي ذاك ذاك الطيالسي لا هو في أبو داود، لأن شوف سليمان سليمان بن داود وسليمان وهشام بن عبد الملك أحد، يعني الطيالسي سليمان بن داود هشام بن عبد الملك أبو الوليد هو هشام، وأما هذا سليمان بن داود، لكن كلاهما الطيالسي. نعم، بس إن هذا سليمان بن داود. نعم. أبو داود أبو داود سليمان بن داود. أبو داود سليمان بن داود. نعم. أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الذي معنا أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة 4. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول، والأحول لقبه، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حاجب. عن أبي حاجب وهو سوادة بن عاصم العنزي. سوادة بن عاصم العنزي وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع. عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث أخرجه أصحاب السنن. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب السنن ومع البخاري. البخاري وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر. نعم. ست دقائق. نعم. ست دقائق يمدي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير وأحسن الله إليك ونفعنا الله بما قلت. قول الفقهاء: الماء المستعمل لا يجوز استعماله. ما مرادهم بالاستعمال؟ هل ما بقي في الإناء أو الماء المتساقط من المتوضأ أو المغتسل؟ الفقهاء عندهم هذا وهذا, بس ما أدري من الذي يقول بهذا ومن الذي يقول بهذا. يعني منهم من يقول حتى الاغتراف يعني لا يجوز, يعتبرون يعني ما مستعمل. اي نعم. إذن من باب أولى المتساقط من الماء. اي نعم لا شك, المتساقط من باب أولى. فعندهم إذن ما يحملون الحديث على هذا المعنى, حديث نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة, ما يحملونه على أن المراد هو النهي عن المتساقط. لا, لا, هو يعني يكون لهم حجة في على أن المتساقط لا يجوز استعماله. المتساقط لا يجوز استعماله, يعني الذي هو يعني رفع به حدث. أين لكن رفع به حدث؟ وش الصحيح في هذه المسألة؟ والله الذي يبدو أن مثل هذا لا يستعمل, ما رفع فيه حدث لا يرفع به حدث آخر. المراد بالمتساقط ولا المراد لا المتساقط؟ أما إيه؟ لا بأس, هذا في الحديث واضح فيه. لكن ويجعلون من جنس هذا, يعني من جنس مثل الجمار, رمي الجمار الحصى. نعم. الذي رمي به يعني لا يرمى به. بعض العلم يقول يرمى به وبعضهم لا يقول يرمى به, قال لأنه استعمل في عبادة وأدي به واجب فلا يؤدى به واجب, لأنه يعني قد استعمل. ولهذا في بعض كتب الفقه: ولا يرمي بحصى رمي به, ولا يرمي بحصى رمي به. بالنسبة لأم داود يقول الأخ: قال السبكي في المنهى للعذب المورود الجزء الأول: أم داود لم تسمى, وذكرها الذهبي في الميزان في فصل من لم تسمى, فقال: والدة داود بن صالح, روت عن عائشة وعنها ابنها وهي مجهولة, ولم يذكرها الحافظ في تهذيب التهذيب ولا في التقريب. هذا الذي ذكره من هو هذا؟ السبكي في المنهى للعذب المورود. أيه. وينقل الأخ عنه كذلك في نفس الجزء, يقول: سفيان يحتمل الثوري أو ابن عيينة. فين؟ الأخ الإسناد اللي مر معنا اللي عن يحيى. إيه بس هذا قالوا أنها يعني أنها أكثر رواية عن سفيان, وأيضا مما يؤيده أن منصور معتمر يعني هو كوفي المروي عنه, منصور معتمر هو كوفي. وإذا كان يحيى روى عن الاثنين ويحتمل, لكن إذا كان الشخص روى عن شخصين, الشخص روى عن الاثنين, فإنه أحيانا يهمل الرجل إذا كان مكثرا من الرواية عنه دون الآخر, فإنه أحيانا وإن روى عن الآخر إلا أنه لإكثاره عنه يهمله ويحمل ذلك على هذا. وهذا من من القواعد التي يرجع إليها في هذا أن إذا كان روى عن الاثنين يصير يحمل على من له باختصاص أو له به اتصال كثير أو أنه يعني فيه ملازمة أو كونه من بلده يعني يكون معه على اتصال دائم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر، أي حكمه، وأنه سائغ، وأنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتوضأ به وأن ماءه طهور، بل وإن ميتته حلال. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الوضوء بماء البحر، فقال: إنا كنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإذا استعملناه في الوضوء عطشنا، يعني أنه ينفد ولا نتمكن أو لا يبقى معنا شيء نشربه فنعطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني حتى نبقي على هذا الماء الذي نحمله معنا ولا نستعمله إلا للشرب. فأجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والذي جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو جعل هذا الرجل من الصحابة يعني يسأل ويحكي عما يحصل لهم من ركوبهم البحر وحاجتهم إلى أن يتوضأوا، وأشكل عليهم الوضوء بماء البحر، وذلك لأن البحر ماؤه يختلف عن المياه الأخرى لما فيه من الملوحة الشديدة ولما يحصل فيه من كثرة الحيوانات التي تموت فيه، فترددوا في حله، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فأجابهم بأن هو ماء طهور وأن الميتة فيه حرام وحلال، فقال: هو الطهور ماءه والحل ميتته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم بأن يتوضأوا فقط، بل أجابهم بكلام عام فيه ما سألوا عنه وفيه زيادة على ما سألوا عنه، فقال: هو الطهور ماءه، يعني ماءه ماء طهور يحصل به التطهر ويحصل به رفع الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا ما يحصل فيه من الميتات فإنه يكون حلالا. وفي الحديث أن ما يسمونه ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو الإجابة على أكثر من السؤال إذا اقتضى الأمر ذلك، وذلك أن الصحابة لما أشكل عليهم الوضوء منه مع أنه ماء ولكنه يختلف في عن غيره بشدة المرارة وكان قد أشكل عليهم هذا، فمن باب أولى أن يشكل عليهم ما يموت فيه، فأضاف إلى ما سألوا عنه جوابا آخر لم يسألوا عنه، لأن الأمر يقتضيه ولأن حالهم قد تستدعيه ويحتاجون إلى السؤال عنه، فأجابهم دون أن يسألوا، لأنهم لم يستشكلوا ذلك الأمر الأخف الذي هو الوضوء منه، فإن استشكالهم حصول الميتة حل الميتة يكون من باب أولى، فأجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه وبزيادة عما سألوا عنه اقتضاها حال هؤلاء السائلين. وهذا من كمال بيانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه قد أتاها وبلغها ما كل ما تحتاج إليه وكل ما شرعه الله عز وجل أداه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، كما قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله وهو الإرسال، إرسال الرسل قد حصل، والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل، والذي على الأمم وهو التسليم والانقياد والاستسلام والإذعان، فهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق ممتثل لما أريد منه، وإلى مخذول لا يوفق للشيء الذي طلب منه الاتيان به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم. عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق. عن سعيد بن سلمة من آل من آل من آل ابن الأزرق. من آل ابن الأزرق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن المغيرة بن أبي بردة. عن المغيرة بن أبي بردة وهو أيضا ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث صححه جماعة كثيرون من أهل العلم، لما ذكر الحافظ بن حجر ترجمة المغيرة بن أبي بردة هذا الذي يروي عن أبي هريرة، قال في آخر ترجمته: وصحح حديثه في الوضوء من ماء البحر ابن خزيمة. ثم سرد عشرة أشخاص من الحفاظ وقال بعد ذلك: وآخرون، يعني أنه ذكر عشرة صححوه، وأن هناك آخرين أيضا صححوه ولكنه لم يذكرهم بل اكتفى بذكر عشرة منهم. وكان هذا في نهاية ترجمة المغيرة بن أبي بردة في تهذيب التهذيب، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في آخر ترجمته وقال: صحح حديثه في الوضوء بماء البحر ابن خزيمة وسرد عشرة أشخاص. وبعد ذلك قال: وآخرون، يعني أنه لم يستوعب هؤلاء الذين صححوه بل ذكر العشرة وأشار إلى غيرهم. وهذا الحديث بدأ به الحافظ بن حجر كتابه بلوغ المرام، جعله أول حديث في هذا الكتاب في باب المياه، وذلك لأنه مشتمل على ماء البحر الذي هو الماء الكثير والذي يحتاج الناس إليه كثيرا في ركوبهم البحر، فيحتاجون إلى الوضوء منه، فبدأ به الحافظ بن حجر كتابه بلوغ المرام. قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، هل يستثنى شيء؟ بعض أهل العلم عمم الحكم في قوله الحل ميتته لأنه أضاف الحل إلى الميتة، وأن كل ميتة تكون فيه حلال فأخذ بالعموم. ومنهم من قال إنه يستثنى من ذلك بعض الحيوانات التي لها نظير في البحر، ولكن لا شك أن عموم الحديث عام في حل كل ميتة تكون في البحر ما دام أنها من دواب البحر ومن حيوانات البحر، لأن المقصود ميتته يعني مما لا يعيش إلا به. أما لو مات فيه شيء يعيش في البر فهو مثل ما لو مات في المياه الأخرى فإنه يكون حراما، موته في البحر لا يحله، وإنما المقصود ميتته التي مما يعيش فيه. أما لو مات فيه شيء لا يعيش فيه فإنه يكون حراما، كما لو مات في أنهار أو في آبار أو في عيون أو ما إلى ذلك. البرمائي، البرمائيات، الشيء الذي يعني يعيش في البر، الشيء الذي يعيش في البر ويعيش في البحر وإذا خرج من البحر عاش، هذا يعطى حكم البر، ولا يقال إنه يعني إذا مات فيه يكون ميتة بحر، لأن الذي له ذلك الحكم هو الذي لا يعيش فيه، لا يعيش إلا فيه. أما إذا كان يعيش في غيره ويمكن أن يعيش فيه ويعيش في غيره فلا، ليس له هذا الحكم، وإنما الحكم للذي لا يعيش إلا فيه. الإنسان المائي يعني لو كان في شيء على صورة إنسان، حيوان على صورة إنسان. قال رحمه الله تعالى: من المعلوم أن البحر فيه يعني حيوانات أصناف وأنواع وأشكال وتختلف كثيرا، بل الحوت نفسه يعني هذا الذي يصطاده الناس هو أشكال وألوان، يعني فكل شيء لا يعيش إلا به يكون حلال إذا مات به. لكن في أشياء مستقدرة، حية البحر. نعم، في أشياء مستقدرة، الأشياء التي تستقدر، الأشياء التي تستقدر تترك باستقدارها. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلة، قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. قال أبو داود: وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. ومن الأشياء التي لا تعيش إلا في الماء سواء كان بحرا أو غير بحر الضفادع، وهي حرام لا يجوز أكلها سواء يعني حية أو ميتة. وبعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله الوضوء بالنبيذ، الوضوء بالنبيذ، والنبيذ هو الشيء الذي ينبذ في الماء من تمر أو عنب أو غير ذلك، فيتغير الماء إلى لون آخر بسبب هذا الذي نبذ فيه أو انتبذ فيه، فهذا يقال له نبيذ. وهو له حالتان: حالة يصل إلى حد الإذكار وهذا لا يجوز استعماله مطلقا، بل يراق ويتلف لأنه خمر، والخمر لا يجوز الإبقاء عليها ولا الاحتفاظ بها. وإما أن يكون لم يصل إلى حد الإسكار وعند ذلك يكون حلالا من حيث الشرب والاستعمال، ولكنه لا يتطهر به ولا يتوضأ به لأنه خرج عن كونه ماء وصار له اسم جديد وهو النبيذ، لا يقال له ماء وإنما يقال له نبيذ، يعني حصل اسما جديدا غير الاسم الذي كان موجودا للماء من قبل بسبب هذا الذي نبذ فيه، بسبب هذا الذي نبذ فيه ولكن لم يصل لأحد الإسكار، فلا يجوز الوضوء به. والإنسان الذي تدركه الصلاة وليس عنده ماء وعنده نبيذ يتيمم ولا يستعمله، وإنما يستعمله في الشرب وكونه يستفاد منه شربا وطعاما، وأما أن يستفاد منه وضوءا فلا يجوز، لأن الله عز وجل جعل الحكم في الطهارة إنما هو للماء، والنبيذ ليس ماء وإنما هو نبيذ، لا يقال له ماء وإنما يقال له نبيذ، مثل ما يقال للبن لبن ويقال لسائر المائعات بأسمائها التي تخصها عندما يعني تختلط بالماء ويطغى يعني لونها على لون الماء، فإنها يخرج عن كونه ماء، يخرج عن كونه ماء إلى أن يكون اسم جديد آخر. ولهذا أبو داود رحمه الله عقد هذه الترجمة قال الوضوء بالنبيذ، يعني ما جاء فيه وحكمه، ولم يأتي في الوضوء منه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن المقصود بالترجمة هو بيان الحكم، والنتيجة أنه لا يجوز لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه خرج عن كونه ماء، والله تعالى جعل الطهارة في الماء أو ما يقوم مقام الماء الذي هو التيمم عند فقد الماء أو العجز عنه. ومن فقد الماء ووجد النبيذ لا يكون واجدا للماء فينتقل إلى التيمم، ولا يجوز له استعمال النبيذ في الطهارة ولكنه يستعمله في الشرب، لأنه إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا. وسبق أن مر بنا في سنن النسائي الأحاديث الكثيرة المتعلقة بالانتباذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر نهى الناس أن ينتبذوا في أوعية شديدة، أوعية يعني سميكة، أوعية يعني لا يظهر على ظاهرها أثر الإسكار لو وصل إلى حد الإسكار، ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباذ في أي وعاء، واشترط أن لا يشربوا مسكرا، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم على الانتباذ في أوعية، ألا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. الحاصل أن النبيذ لا يجوز استعماله في الطهارة، وعرفنا النبيذ ما هو، وهو كون التمر يوضع في ماء، أو الزبيب يوضع في ماء، أو العنب يوضع في ماء مدة لا يصل إلى حد الإسكار ويتغير ذلك الماء بسبب هذا الذي وضع به ويحصل اسما جديدا، فيكون الحكم بأنه ما لم يصل إلى حد الإسكار يستعمل في الشرب ولا يجوز استعماله في الطهارة لأنه ليس بماء، والطهارة إنما هي في الماء أو ما يقوم مقام الماء. أورد في هذا أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وقال له ما في إداوتك، قال نبيذ، فقال عليه الصلاة والسلام: تمرة طيبة وماء طهور. تمرة طيبة وماء طهور. وعند غير أبي داود فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله ماء طهور وصفه بأنه ماء طهور يعني معناه أنه يتطهر به. وعند غير أبي داود زيادة على ذلك أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث لم يثبت لأن فيه راويا مجهولا اتفقوا على أنه مجهول وأنه لا يعرف، وكذلك الذي روى عنه أيضا اختلف هل هو الشخص الذي هو ثقة الذي هو أبو فزارة هل هو هو أو أنه غيره، والعلماء اتفقوا على أن الحديث غير صحيح وأنه حديث منكر. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في آخر ترجمة أبي زيد هذا الذي في الإسناد بأن قال ابن عبد البر اتفقوا على أنه مجهول وأن حديثه منكر. أيوة. قال حدثنا هناد. حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وسليمان بن داود. وسليمان بن داود وهو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي فزارة وهو راشد بن قيل إنه راشد بن كيسان وقيل غيره وأنه يكون شخص آخر وأنه مجهول. وراشد بن كيسان ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي زيد. فعلى أنه راشد بن كيسان لا إشكال، وعلى أنه غيره يعني يكون شخصا آخر مجهول يكون مجهول إلا مجهول، وسواء كان راشد بن كيسان أو غيره يكفي جهالة أبي زيد الذي يروي عن أبي هريرة والذي قال الحافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب في آخر ترجمته قال ابن عبد البر اتفقوا على أنه مجهول وأن حديثه منكر. نعم. عن أبي زيد وهو مجهول المخزومي أبي زيد المخزومي وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود. عن إيش؟ عن عبد الله بن مسعود. نعم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الهذلي، وهو من المهاجرين وهو من كبار الصحابة ومن فقهائهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، يعني أن أحد الشيخين لأبي داود وهو سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني شك هل هو أبو زيد أو أنه زيد، يعني فيما رواه عن شريك أنه قال أبو زيد أو زيد. وأما هناد فإنه ما شك بل قال أبو زيد، ولكنه لم يذكر ليلة الجن الذي هو هناد، يعني أبو الربيع الزهراني الذي هو سليمان بن داود الشيخ الثاني ذكر يعني ليلة الجن. وأما وأما الشخص الثاني اللي هو سليمان بن داود وأما هناد نعم هناد لم يذكر هناد هو لم يذكر ليلة الجن ولم يشك في بين أبي زيد وزيد. وأما سليمان داود فهو الذي شك هل هو أبو زيد أو زيد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة أنه قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وليس فيه ذكر النبي، وإنما فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لم يكن معه منا أحد. وقوله لم يكن معه منا أحد يعني معناه أنه حين اجتمع بهم حينما اجتمع بهم وأنه بعد ذلك يعني أراهم أماكنهم فهو في حال لقيه بهم وتلاوته عليهم القرآن لم يكن معه أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذن فهذا الحديث يعني لا يتعلق ليس فيه ذكر قصة النبيذ وإنما فيه ذكر قصة ليلة الجن وأنه لم يكن معه أحد منهم، والمقصود أنه ليس معه أحد في حال اجتماعهم به. وأما كون أحد معه قبل ذلك أو أنه يعني أراهم بعد ذلك المكان الذي كانوا فيه فهذا ليس مما نفي، وإنما الذي نفي كون النبي صلى الله عليه وسلم حال لقيه بالجن معه أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وهيب وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن داود عن داود ابن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة عن علقمة بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. يعني ما يكون مراد الإمام بداود أن يبين ضعف الرواية الأولى بإنكار عبد الله بن مسعود أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وكانت الرواية الأولى فيها ذكر أن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون أبو داود يعني أراد ذلك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم معه أحد في أول الأمر هذا يعني ليس بمنفي، وإنما المنفي أنه يكون معه أحد حين التقائه بهم وحين اجتماعه بهم وحين قراءته عليهم القرآن، ولا يحمل على التعدد. بعض العلماء قال إن قضية الجن واجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن يعني أنها متكررة وأنها ليست مرة واحدة وإنما هي متعددة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. ثم أورد أبو داود رحمه الله بعض الآثار التي فيها عدم استعمال النبيذ وأنه لا يستعمل ولا يتوضأ به، فأورد هذا الأثر عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي أنه كره الوضوء بالنبيذ وقال التيمم أو يصار إلى التيمم هو أعجب إلي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشر بن منصور. عن بشر بن منصور وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيل أيغتسل به؟ قال لا. ثم ورد هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي رفيع ابن مهران أنه سئل عن الرجل يصيبه جنابة وليس عنده ماء وإنما عنده نبيل أيغتسل به؟ قال لا، يعني لأنه ليس ماء حتى يتطهر به، حتى يتطهر به ليس بماء وإنما هو نبيذ، والنبيذ لا يستعمل في الطهارة لا في الحدث الأصغر ولا في الأكبر، وإنما يستعمل في الشرب والتمتع به والاستفادة منه شربا وغذاء وطعاما، وأما أن يستعمل في الطهارة فلا يصح ذلك. ولهذا لما سئل أبو العالية رحمة الله عليه هل يغتسل به من لا يجد إلا النبيذ؟ قال لا. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن أبي خلدة. محمد بن بشار عبد الرحمن المهدي مر ذكرهما، وأبو خلدة هو خالد بن دينار. هو خالد بن دينار وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي العالية. عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: أيصلي الرجل وهو حاقن، يعني عنده انحباس البول لم هو بحاجة إلى التخلص منه ولم يتخلص منه وهو بحاجة إلى ذلك، هل يصلي وهو على هذه الحال أو لا يصلي؟ والجواب أنه لا يصلي وهو على هذه الحال، بل يتخلص من هذا الأذى ثم بعد ذلك يقبل على صلاته، لأنه لو اشتغل بالصلاة وهو مشغول في مدافعة هذا المنحبس يعني فيه كونه يدافعه، يكون في ذلك تشويش لفكره وشغل له عن الإقبال على صلاته والمطلوب في الصلاة أن يكون الإنسان مقبلا عليها، ليس هناك ما يشغله عنها ولا ما يحول بينه وبين الاتيان بها على الوجه الذي ينبغي أن يتابها عليه. أورد أبو داود حديث عبد الله بن الأرقم أنه رضي الله تعالى عنه أنه كان قد ذهب حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، ولما قامت الصلاة وكان حاقنا طلب من أحدهم أن يتقدم للإمامة وذهب هو لقضاء حاجته وأخبر الناس بما عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يبدأ بقضاء الحاجة فدل هذا على أن من كان حاقنا سواء كان ذلك بولا أو غائطا فإن عليه أن يتخلص أولا من ذلك الأذى الذي فيه ثم بعد ذلك يقبل على صلاته وهو غير مشغول البال وغير مشوش الفكر والذهن بسبب هذا الأذى الذي هو يدافعه. أيوة إيش قال في المتن؟ إذا أراد أحدكم لا أولا ها؟ أولا قال عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم لأنه هو يؤمهم في الصلاة أيوة. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء هذا ليس من كلامه وإنما من كلام الراوي عنه هو عروة يعني ثم ذهب أي عبد الله بن أرقم والذي قاله ليتقدم أحدكم ثم بعدها فإني سمعت رسولا يعني ذكر أرشدهم إلى أن يتقدم واحد منهم وأخبر بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول إيش قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء يعني معناه إذا قامت الصلاة وهو بحاجة إلى أن يتخلص مما هو موجود فيه مما يدافعه فإنه يبدأ بالخلاء ويبدأ بقضاء الحاجة ويتخلص من ذلك الذي يؤذيه ويشغل باله ثم يقبل على صلاته وهو غير مشوش. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروة هو ثقة ربما دلس وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أن زهير بن معاوية الذي أورد أبو داود حديثه وسياقه أن أكثر الرواة على وفق ما رواه زهير بن معاوية من جهة أن عروة بن الزبير يروي عن عبد الله بن الأرقم مباشرة وبدون واسطة ولكن بعض الرواة الذي سمى وهم ثلاثة سماهم وهم وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هؤلاء الثلاثة رووه وجعلوا بين عروة بن الزبير وعبد الله بن الأرقم رجلا قال عن عروة عن رجل عن عبد الله بن أرقم لكن قال أبو داود الأكثر أكثر الرواة رووه على ما قال معاوية أو على ما رواه زهير بن معاوية على ما رواه زهير ابن معاوية يعني أنه متصل وأنه ليس هناك واسطة بين عروة وبين عبد الله بن أرقم. هيب بن خالد وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وشعيب بن إسحاق أيضا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وأبو ضمرة وهو أنس بن عياض بن ضمرة وأنس بن عياض ابن ضمرة الليثي هو أنس بن عياض وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. اسمه أنس بن عياض وهو مشهور بكنيته أبو ضمرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي هو ابن أخيها وكذلك أخوه عبد الله بن محمد الراوي عنها في هذا الحديث وأنه قدم إليها طعامها فقام القاسم يصلي فقالت له ما قالت وروت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني أنه إذا كان الطعام قدم وحضرت المائدة والناس بحاجة إليها ثم دخلوا في الصلاة يكون عندهم شيء من التشوش والانشغال يعني فيما هم بحاجة إليه ولكنهم يبدأون بالعشاء أو يبدأون بالطعام ثم يأتون بالصلاة لأنهم إذا أتوا بها بعد أن أخذوا حاجتهم من الطعام الذي قدم ما يكون هناك التشوش والانشغال عن الصلاة بالتفكير في الطعام لا سيما إذا كان الناس بحاجة شديدة إليه بسبب جوع فإن بدأتهم بالطعام فيه تمكينهم من التفرغ لصلاتهم وعدم انشغالهم عنها بتشوش البال وبالتفكير في ذلك الذي هم بحاجة إليه ولو هو يدافعه الأخبثان وهذا هو محل الشاهد للترجمة أي البول والغائط وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط أو أحدهما فإذا كان حاقنا أو حاقبا يعني فيه بول أو غائط هو بحاجة إلى التخلص منه وكان منحبسا فإن عليه أن يبدأ بالتخلص من هذين الأخبثين حتى يقبل على صلاته بأطمئنان وارتياح وعدم تشوش. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. المعنى وهذه كلمة يستعملها أبو داود رحمه الله وهذا أول موضع يأتي فيه ذكر هذه الكلمة لأنه يذكر الأشخاص الذين روى عنهم ثم يقول المعنى يعني أن هذه الرواية يعني ليست يعني لفظهم وإنما هم متفقون في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ فقوله المعنى يعني أن هؤلاء الثلاثة متفقون على معنى الحديث وإن كانت ألفاظهم مختلفة فأبو داود رحمه الله يستعمل هذه الكلمة يعني بعدما يذكر جملة من شيوخه أو أكثر من شيخ من شيوخه يأتي بكلمة المعنى يشير بها إلى أن هؤلاء الشيوخ متفقون من حيث المعنى على رواية الحديث إن كانوا مختلفين من حيث الألفاظ. هذا هو المراد بكلمة المعنى، وأبو داود يستعملها، وهذا أول موضع يأتي فيه ذكر هذه اللفظة. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حزرة. عن أبي حزرة وهو شداد. يعقوب بن مجاهد. يعقوب بن مجاهد. قاص صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. يعقوب بن مجاهد صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم. سنن. لا ومسلم وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. عن عبد الله بن محمد. عن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الصديق. عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وهو أخو القاسم بن محمد. القاسم بن محمد مشهور، ولهذا الذين المحدثون سواء عندما يأتي في التراجم أو في غيرها إذا كان الشخص مشهورا يذكرون صلته به، مثل ما كان عبد الله محمد ليس مشهور والقاسم محمد مشهور فقالوا أخو القاسم، يعني مثل ما يذكرون يعني بالنسبة للشخص إذا كان هو مشهور وأبوه غير مشهور قالوا هو والد فلان، مثل يعني سفيان الثوري عندما أبوه قالوا هو والد سفيان لأن سفيان مشهور، وهنا القاسم مشهور فقالوا أخو فلان أخو فلان، فيقولون والد فلان أو ابن فلان لكون الشخص الذي لم يذكر وإنما يذكر صلته به يكون مشهورا حتى يعرف بذلك. فهنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ثم إن هؤلاء الرواة الثلاثة الذين روى عنهم أبو داود وهم محمد بن عيسى أحمد بن حنبل ومسدد، أحمد بن حنبل ومسدد محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى، هؤلاء الثلاثة واحد منهم قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر الذي هو من هو محمد بن عيسى. محمد بن عيسى محمد بن عيسى في روايته وفي الإسناد قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أما أحمد بن حنبل ومسدد فاقتصر على قولهم عبد الله بن محمد، ثم اتفقوا على أن قالوا أخو القاسم بن محمد، يعني كلهم قالوا أخو القاسم بن محمد وأضافوه إلى أو نسبوه إلى أخيه الذي هو مشهور لأنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، فإذا كلهم متفقون على قول عبد الله بن محمد وعلى قول أخو القاسم بن محمد، أما زيادة بن أبي بكر فهذه قالها محمد بن عيسى الطباع أحد الشيوخ الثلاثة للنسائي إلى أبي داود، والشيخان الآخران وهما أحمد بن محمد أحمد محمد بن حنبل ومسدد، فلم يذكر ابن أبي بكر كلمة ابن أبي بكر ما ذكروها، وإنما اقتصروا على عبد الله بن محمد. قال كنا عند عائشة فجيء بطعام. وأبو داود رحمه الله أحيانا يذكر يعني التفصيل في أثناء الإسناد وأحيانا يذكره بعد ما ينتهي الحديث وأحيانا يذكره بعد ما ينتهي الحديث فيقول قال فلان كذا قال فلان كذا، يعني فله طرق متعددة، أحيانا في أثناء الإسناد يذكر الفرق مثل ما قال هنا قال ابن عيسى ابن أبي بكر، واتفقوا بعد ذلك على قولهم أخو القاسم محمد، وأحيانا عندما ينتهي الحديث يقول قال فلان كذا قال فلان كذا، يعني أحد الشيخين قال كذا. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حيين المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، يعني ثلاث خصال لا يحل لأحد أن يفعلهن. أيوة. لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، وهذا المراد منه في الأمور التي يكون فيها الاشتراك، بأن يعني كان يدعو وهم يؤمنون، فلا يدعو لنفسه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وإن يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. وأما الأدعية الخاصة التي تكون في الصلاة مثل دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، رب اغفر لي وارحمني وارزقني بين السجدتين، وكذلك يعني في المواضع التي فيها ذكر الأفراد، فإن كل واحد من المصلين يقولها لنفسه، المأموم يقولها بالإفراد والإمام يقولها بالإفراد، ولكن الشيء الذي لا يليق ولا يعني يصح وفيه أثره كونه يعني يخص نفسه في دعاء هم يؤمنون عليه، في دعاء هم يؤمنون عليه، وإنما إذا دعا وهم يؤمنون فليعمم ولا يخص نفسه ويأتي بضمير الإفراد، وإنما يأتي بضمير الجمع الذي يشمله ويشمل غيره. وعلى هذا فإن الدعوة أو كون الإنسان يدعو لنفسه إذا كان وفقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل دعاء الاستفتاح والدعاء بين السجدتين، وكذلك في أي مكان من الصلاة جاء الدعاء في الإفراد فالإمام يفعله بينه وبين نفسه، والمأمون يفعلونه، وكل يأتي بالدعاء الذي جاء على سبيل الانفراد، ولكن المحذور والذي لا يليق والذي فيه أثرة وفيه اختصاص كونه يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك، كونه يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك. أيوة. قال فإن فعل فقد خانهم، قال فإن فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن، يعني لا ينظر في بيت يعني حتى يستأذن وحتى يعرف أهله أنه يستأذن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني حتى يعني الناس ينتبهون، ينتبهوا ويعني يستروا الشيء الذي يراد ستره ويخفوا الشيء الذي يريدون إخفاءه، لا يطلع عليهم على غرة أو يظهر بدون استئذان فيعني يطلع على عورات، وإنما عليه أن يستأذن. والإنسان الذي ينظر في قعر البيت وينظر بدون استئذان ودون أن يستأذن فإنه حصل منه الضرر. وقال فقد دخل، يعني كأنه دخل بدون استئذان، ما دام أنه نظر وشاهد وعاين بدون أن يستأذن كأنه دخل بدون استئذان. وقد جاء لهذا شواهد، يعني قضية كون الإنسان يعني لا يعني لا بد أن يستأذن. وقصة الرجل الذي كان ينظر من شق الباب والرسول معه المدرة وكان يريد أن يعني يفقع عينه بذلك, يريد أن يفقع عينه بذلك يعني حين تلبسه بالمعصية, لأن ذلك لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر, إنما جعل الاستئذان من أجل البصر, يعني حتى أن لا يقع البصر على شيء لا يريد أهله أن ينظر, أن ينظر إليه أو أن يطلع عليه أحد. نعم. ولا يصلي وهو حق حتى يتخفف, ولا يصلي وهو حق حتى يتخفف, يعني يتخلص من ذلك الشيء الذي كان حاملا له والذي يجد المشقة فيه وتشوش البال يعني معه. فكل من النظر يعني في البيوت بغير إذن, وكذلك التخلص من الأذى يعني والإقبال على الصلاة وهو خالي الذهن وغير مشوش, يعني هذا أمر مطلوب له شواهد. وأما بالنسبة للدعاء ففيه التفصيل الذي ذكرته. وبعض أهل العلم يتكلم يعني في هذا الحديث ويضعف يعني هذه الجملة ويقول إنه ليس هناك شيء يدل عليها غير ما جاء في هذا الحديث, وأما ما عداها من الخصال الأخرى فإن لها شواهد صحيحة. وأبو داود رحمه الله أورده من أجل الجملة الأخيرة, وكل ما مر من الحديث قبلها هو من الشواهد لها. قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن عياش. محمد بن عيسى مر ذكره, وابن عياش هو إسماعيل بن عياش, وهو صدوق في روايته عن أهل بلده, مخلط في روايته عن غيرهم, وأخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن, البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن حبيب بن صالح, عن حبيب بن صالح الحمصي وهو ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه, ثقة أخرج حديث أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن شريح الحضرمي, عن يزيد بن شريح الحضرمي وهو صدوق مقبول, وهو مقبول, أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه, البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي حي المؤذن, عن أبي حي المؤذن وهو إيش؟ شداد بن حي, أبو حي شداد بن حي, وهو إيش؟ صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه, وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ثوبان, عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة, البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة, أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. محمد بن عيسى الطباع من أي بلد؟ هو تلميذ, أنا أقول يكون تلميذ لإسماعيل. لا بس هو من أي بلد؟ بس في ترجمته, ترجمة في التقريب. البغدادي, البغدادي نزيل أذنه, نزيل أذنه, ايه أذنه, نعم ايوه, بس هذا أذنه ولا قالوا ايش البغدادي نزيل أذنه. طيب بعده, لأن الـ أكثر رجال شاميون, يعني اللي هم إسماعيل بن عياش وداود بن حبيب بن صالح, وهذا اللي هو يزيد بن شريح الحضرمي وأبو حي وثوبان أيضا نزل الشام. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي, قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حيين المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه يختلف عنه قليلا، ففيه ذكر أنه لا يصلي وهو حقن وهو متفق مع وهو محل الشاهد للترجمة، وفيه أيضا ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم وهذا فيما إذا كان يعني صاحب منزل فهو أولى من غيره، وأما إذا كان يعني غير صاحب المنزل فإن الذي يتقدم للصلاة هو الأولى، فالأولى على وفق ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال لأم القوم أقراهم لكتاب الله فإن كانوا كذا إلى آخر الحديث. ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه عن أحمد بن علي وهو صدوق أخرج له أبو داود وهو إمام مسجد سلامية في الشام. عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. يعني من السنن التي رواها أهل الشام ولم يشركهم فيها أحد